تمام الساعة الثانية بعد الزوال على أمواج الإذاعة الوطنية، موجز للأخبار. أهلا بكم. دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى 67 لثورة الملك والشعب إلى التعبئة والتحلي بروح المواطنة لتجاوز الجائحة، مسجلا أن جميع القوى الحية للأمة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الجائحة. جلالة الملك أكد أن هذا المرض موجود وأن هناك بعض الأشخاص يقولون عكس ذلك، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية كاستعمال الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل النظافة والتعقيم. كما أكد جلالته أن معركة التصدي لانتشار الفيروس لم تنتهي بعد، ومن الواجب اليوم تضافر الجهود من أجل تفادي انعكاسات الجائحة ليس فقط الصحية وإنما أيضا الاجتماعية والاقتصادية. الخطاب الملكي السامي خاطب الوعي الجماعي للمغاربة بشأن التعامل مع الوضع الوبائي الذي يزداد سوءا ببلادنا، وسجل المغرب حصيلة ثقيلة خلال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة 1609 حالات إصابة جديدة ووفاة 42 شخصا جراء مضاعفة الفيروس التاجي. وحول الفيروس التاجي دائما وبعد إقليم بن سليمان، أعلنت عمالة المحمدية وهي الجماعة الترابية الثانية بجهة الدار البيضاء سطات عن إغلاق شواطئها بسبب تجدد المخاوف من انتشار أكبر لفيروس كوفيد-19. وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات تقييدية للحد من انتشار الفيروس في مدن الدار البيضاء ومراكش وابن ملال. وتعد جهة الدار البيضاء سطات ومراكش أسفي الأكثر تضررا من الجائحة بعد تسجيل زيادة ملحوظة في الإصابات منذ أسبوعين. دوليا، أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في أن يتمكن العالم من احتواء كوفيد-19 خلال أقل من عامين. وقال رئيس المنظمة إنه وسط أمل بالتمكن من الحصول على أدوات إضافية مثل اللقاح يمكن القضاء على كورونا في وقت أقصر من وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بحياة الملايين واستغرق عامين للانتهاء. وإلى موضوع آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام يزور طهران الاثنين المقبل لعقد اجتماعات مع السلطات الإيرانية على مستوى رفيع، وستكون هذه الزيارة الأولى لرافائيل ماريانو غروسي إلى إيران منذ تسلمه مهامه في دجنبر الماضي، وقبل اجتماع تعقده اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأول من شتنبر المقبل. ويأتي ذلك عقب رفض الأوروبيين وقوى أخرى في الأمم المتحدة تفعيل الولايات المتحدة الأمريكية لآلية مثيرة للجدل تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران. ونختم بمستجدات الحالة الجوية في المملكة، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار رعدية قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة مع تساقط برد وهبوب رياح مصحوبة بعواصف رعدية ابتداء من الساعة الثانية بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي أن هذه التساقطات المطرية ستهم عمالات وأقاليم ميدلت وفيجيج والحوزة وأزلال والرشيدية وإفران وخنيفرة. نهاية الموجز، في أمان الله. الله على راحة، قتلتنا كورونا الحمد لله اللي مشات. فين مشات؟ راه مازال عايشة معانا. حجر صحي راه سالة، ما بقى لا كورونا لا والو. الله يهديك اختي، راه الحجر الصحي اللي سالة ماشي كورونا، وإلا سالوه راه غير باش يعاونوا الاقتصاد ديال البلاد والناس اللي تضررات تعيش واحد شوية. أما كورونا راه مازال عندك واحد راسك، عندك تحيدي الكمامة وخلي مسافة الأمان بينك وبين الناس وعقمي يديك ولا غسليهم مزيان بالصابون، راه الصابون راه تقتل الفيروس. وصي وليداتك حتى هما يديروا الكمامه ويغسلوا يديهم، ما عرفناش كاين. ويلي نعاودوا من الاول؟ لا اللهم تكملي على داكشي اللي بديتي ولا تقتلي شي واحد الا تعاديتي. ناري خلعتيني اختي، انا من اليوم عندي الكمامه ونحضي وليداتي. حاليا في بلادنا وضع الكمامه اي القناع ولا الزامي، اذا من الضروري نوضعها باش نحمي الشخص الاخر والشخص الاخر يديرها باش يحميني. الكمامة باش تكون فعالة من الضروري نديرها ونتخلص منها بشكل صحيح. إذن أشنو هي الطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة؟ أولاً، قبل ما نلمس الكمامة خاصني نغسل يدي بالماء والصابون أو ننظفهم بالمحلول الكحولي. ثانيا نقلب الكمامة مزيان باش نتأكد أنها ما متقوباش. ثالثا نتأكد من توجيه صحيح الكمامة حيث خاص التنيات أو الجهة الملونة تكون في الجهة الخارجية على حسب نوع الكمامة. رابعا فاش نجي نوضعها على وجهي، أولا نركب الشريط المطاطي ديال الكمامة خلف الرأس أو خلف الأذنين على حسب نوع الكمامة ديالي. خامسا وملي نوضعها على وجهي نغطي الأنف ديالي ونضغط على الجهة العليا باش تاخد شكل الأنف ديالي وما تبقاش شي فجوة بين وجهي والكمامة. سادسا نسحب الجزء السفلي من الكمامة باش نغطي فمي والدقن ديالي. سابعا وملي نكون وضع الكمامة نتجنب ما أمكن لمس المقدمة ديالها، وإلا لمستها نغسل يدي مباشرة بالماء والصابون أو ننظفهم بالمطهر الكحولي. ثامنا وضروري نتجنب نهبط الكمامة على الأنف والفم ديالي إلا بغيت نهضر، حيت هكا راه كنلوت يدي وإلا رجعتها كنعرض راسي للخطر. تاسعا وبعد الاستخدام وبمجرد ما تولي الكمامة رطبة أي فازقة كنزولها بنزع الشريط المطاطي من خلف الرأس أو الأذنين وكنبعدها على وجهي والملابس ديالي وكنتفادى نقص الجزء الأمامي الكمامة اللي ممكن يكون ملوث. عاشرا وفي الأخير نتخلص من الكمامة المستعملة على الفور ونرميها في سلة النفايات يكون فيها كيس بلاستيكي ونتفادى نرميها في الشارع، ومن بعد ننظف يدي مباشرة بمطهر كحولي أو نغسلهم بالماء والصابون. نأكدوا عليه أن الكمامة راها أحادية الاستعمال، يعني ما خصناش نتبادلوها مع شخص آخر، وراه ممنوع نغسلوها أو نعقموها ونعود نستعملوها. وضع الكمامة ضروري ومهم، ولكن راه ما كيعوضش قواعد النظافة الأساسية اللي خصنا نلتزموا بها باش نحمي نفوسنا والآخرين من مرض كوفيد 19. خصنا نغسلوا يدينا باستمرار بالماء والصابون وما نخرجوش إلا الضرورة القصوى، ونتفادوا التجمعات ونخليوا مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الأشخاص الآخرين. وملي نرجعوا للمنزل لازم علينا نغيروا ملابسنا ونطهروا كاع الاشياء اللي جبناها وحتى الاسطح ونهويوا المنزل ديالنا مزيان. وما تنسوش الكمامه راه غير وسيله للحمايه وماشي دعوه للخروج، نلتزموا بالبقاء في المنزل باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا، راه لحد من انتشار الفيروس مسؤوليتنا جميع. اعطيني رايك. يهمك موضوع اليوم؟ لديك رأي؟ أعطيني رأيك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا العدد المتجدد من برنامج أعطني رأيك على أثير الإذاعة الوطنية من الرباط، معي أنا نبيلة كوميمي رفقة أميمة فتوحي في الهندسة الصوتية، حسن جناني في الإخراج والمحافظة. إذن مستمعينا الأفاضل اليوم خصصناه إلى كذلك فرصة باش نفكروا بها فيها من خلالها بصوت مرتفع معكم ومن خلالكم مستمعينا الأفاضل. وحنا كنعرفوا أننا حنا في مرحلة مفصلية بين الخروج منتصرين أو إصابة ممن حولنا من أعزاء على قلوبنا بل وفقدانهم في أسوأ الحالات. حنا في مرحلة مفصلية بالرجوع إلى المنطق والعقل وعدم الاستمرار في نشر الإشاعة بعدم وجود فيروس بيننا. نحن في مرحلة مفصلية بالتوقف عن الاستهتار والتهور وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من كمامات وشروط النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي. احنا في مرحلة مفصلية كتطلب منا تعزيز نشر الوعي في أوساطنا واستدراك هذا الارتفاع المهول للإصابات وكذلك فقدان مواطنين بلدنا الحبيب. الأنظار كلها موجهة لنا احنا كمواطنين، الأنظار موجهة لالتزامنا ورفع التحدي باش نبرزوا وطنيتنا بما تقتضيه من حرص على سلامة الآخرين وتضامننا لا مشروط مع وطننا، مع أطرنا الصحية، مع من هم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء. لا نريد مزيد من الإصابات، لا نريد المزيد من الوفيات. اليوم سنقف عند بيننا وبينكم مستمعينا الأفاضل، غادي نوقفوا بيننا وبالأقرباء ديالنا وليداتنا وجيراننا ونأكدوا على مدى الالتزام والانخراط في المجهودات الوطنية ضد وباء كوفيد 19. مستمعينا الأفاضل منكم ومن خلالكم غادي نحاولوا نوجهوا الأصوات ديالنا ونوصلوا أي رسالة لكل مواطن ديالنا مغربي باش أنه يحافظ على نفسه ويحافظ على المحيط دياله ويحافظ كذلك على الأسرة دياله والوطن دياله. فقط يكفي أنه يلتزم، يكفي أنه ما يتهورش وما يستهترش. ومنكم مستمعين الأفاضل، اليوم الخط مفتوح على تفاعلكم معنا وأراءكم في الموضوع على الرقم 05-37-59-39، ومدى التزامنا كمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية باش نحافظوا على وطننا الحبيب ونخرجوا منتصرين من هذا الوباء. إذا كنذكر بالرقم 05-37-70-59-39، وغادي نرجع لكم بعد هذا الاختيار الغنائي. عزها فخر يسوع وبيعت المؤمنين وبيعت المؤمنين تبقى بها لليوم المشهود. مملكة مغربيات عزها فخر يسوع مملكة مغربيات عزها فخر يسوع وبيعت المؤمنين وبيعت المؤمنين تبقى بها لليوم المشهود. حباها الله النصر والسؤدد المحمود وخيرا تجود به البحار والأنهار والسدود. حباها الله النصر والسؤدد المحمود وخيرا تجود به البحار والأنهار والسدود. النصر والسؤدد المحمود وخيرا تجود به البحار والأنهار والسدود. حباها الله النصر والسؤدد المحمود وخيرا تجود به البحار والأنهار والسدود. وقاها ربي من شر كل آتٍ حسود ومن كيد الظالمين والمتعدين للحدود. وقاها ربي من شر كل آتٍ حسود ومن كيد الظالمين والمتعدين للحدود. لبيك لبيك شبابنا الحر غر الفهود. دوحة شريفة آياتها علينا جنود دوحة شريفة آياتها علينا جنود علينا شهود لوحة شريفة آياتها علينا جنود لوحة شريفة آياتها علينا جنود وأكيد لك العزة يا وطني. وكذلك إحنا يا مطالبين نحن مطالبين بإنجاح هذه المرحلة ضد وباء كورونا. نحن مطالبون وكل واحد فينا من الموقع دياله أنه يساهم أنه ينجح هذه المرحلة. وفي انتظار اتصالاتكم مستمعين الأفاضل على الرقم 05 37 70 59 39 كنستقبلوا الآراء ديالكم وكذلك الرأي ديالكم. إذن غادي ناخذ أول اتصال. أيوب، أهلا وسهلا أيوب. ألو، السلام عليكم أخت نبيلة. مرحبا أيوب، الله يطول لي في عمرك. كنشكركم على الاختيار ديال هذا الموضوع اللي كيتماشى مع الظرفية الاستثنائية اللي كنعيشوها، وكذلك على الاختيار الغنائي والوصلة التخصيصية اللي كتقوم بها الإذاعة الوطنية، ذلك في هذا الإطار التخصيصي، يعني تخصيص المواطنين بهذا يعني التدابير الاحترازية من قبيل الوضع ديال الكمامات، تعقيم كذلك غسل اليدين. يعني كنشوف الأخت نبيلة بأنه العملية التخصيصية تجد مهمة بالنسبة للمواطنين، وكذلك البرامج الإذاعية اللي كتساهم في نشر الوعي، لأنه هذا الفيروس هذا يعني منتشر، يعني ليس بشي حاجة اللي هي يعني واقعية، ولمسناها من خلال العدد ديال الإصابات، من خلال العدد ديال الموتى اللي غادي في ارتفاع. يعني الناس خاص واحد الناس يلتزموا بهذه التدابير هذه، ويقوموا ب يعني يردخوا الأوامر اللي كتصدر ديال السلطات العمومية، وهذا الشيء هذا كامل باش نحميو صحتنا ونحميو صحة الأقارب. أيوب، أنت يا كمواطن كتلتزم بهذه الإجراءات، كتشوف بأن كاين التزام منك يعني كمواطن أنت يعني ابتداء يعني منا احنا يعني كمواطن. يعني أخت نبيلة دائما كنوضع الكمامة ديالي بطريقة صحيحة، يعني في خارج المنزل، كذلك كنقوم بعملية ديال التعقيم، ودائما هذاك المطهر الكحولي دائما يلازموني يعني فين ما مشيت، يعني وكنصارع على هذه العملية كنقوم بها باستمرار، وكذلك العملية ديال التباعد الاجتماعي، وكنحاولوا يعني نعطيو هذيك المسافة ديال متر واحد بيننا وبين الناس الأشخاص الآخرين. نعم نعم واضح. والأخت نبيلة كنشوف بأنه كاين واحد الالتزام، كاين واحد الوعي من المواطنين، وهادشي هذا الناس يعني بدات كتعرف بأنه وراء هذا المرض هذا راه خطير وفتاك. خاص الالتزام أيوب، وكل واحد وكل مواطن يعني هذا هو اللي خاصه يكون، بمعنى أننا كل واحد مسؤول على المحيط دياله، مسؤول على نفسه من الدرجة الأولى، لكن كذلك عنده مسؤولية تجاه الآخرين، هو أنه يلتزم، وهذاك الالتزام دياله يطبق جميع التدابير الاحترازية يعني بحذافيرها، وأي غلط أو أي خطأ ممكن أنه يسبب لنا خطأ، يسبب لنا كيشكلنا خطر على الآخرين. شكرا جزيلا لك أيوب من الدار البيضاء. أكيد مستمعين الأفاضل الباقي كنتواصلوا معكم وعلى رقم 05 37 70 59 39 كنستقبلوا الأراء ديالكم، أو عبر صفحتي في الفيسبوك نبيلة كوميمي كنتظروا الأراء ديالكم منا كمواطنين، رسائل مباشرة لمواطنين خوتنا وحبابنا وجيراننا اللي كنا احنا في واحد سفينة واحدة، والهدف واحد هو أننا نخرجوا منتصرين على هذا الوباء. ما نعبتوش بالأرواح ديالنا، ما نعبتوش بالأرواح ديال المحيط ديالنا، ما نستهتروش أي خطأ أو أي حركة بسيطة تكون خاطئة ممكن أنها تشكل خطر على الآخرين. ما بغيناش نزيدوا نفقدوا الناس اللي كنبغيو. أي مغربي كيتفقد منا حنايا كمواطنين، أي مغربي هو كيف كيتفقد الوطن ديالو كله، وكل واحد فينا كنزيدوا نفقدوا هذوك الناس اللي كيتوفوا جراء كوفيد 19. إذن مستمعينا الأفاضل، أكيد إحنا منتظرين أصواتكم على الرقم 05 37 70 59 39، وغادي ناخذوا حكيم من تاونات. اهلا وسهلا سي حكيم. مساء الورد والياسمين لاله نبيله. مرحبا بك سي حكيم. تحياتي واحتراماتي وتحياتي للاخ حسن جناني والطاقم باكمله والمستمعين. تحيه متبادله سي حكيم، الله يطول لي في عمرك. انا كنتمنى استاذ هذه الرساله اللي غنوصل للمستمعين وللمغاربه كاملين يلتقطوها ويديروا بالنصائح ديالها، لان وسائل الاعلام راه ديما كتكلم والتلفازه ديما كتكلم، الانسان غير ما باغيش يسمع ولا ما باغيش يتبقى استاذه. اما المغاربه راه متفق الله كيفهموا استاذه. نعم. الانسان باغي يخرج يدي الكمامه ديالو. ما عندوش علاش يخرج غير خارج وصافي، غير غادي يخرج غير يدير شي دويره بلا ما يخرج يبقى الدار ديالو من الاحسن. يدي المعقم ديالو التباعد. هذه هي النصائح اللي بغينا نوصلوا للمغاربه. وعي عياوا استاذه، الوسائل الاعلام كتهضر والتلفازه كتهضر والإنسان ماشي غير دابا الأرقام اللي كنجمعنا في التلفزيون وكنجمع في الراديو راه بقاو كيخوفوني يا أستاذ. نعم نعم نعم واضح. هذا راه مشكلة أستاذ، الإنسان يلتزم يلتزم يلتزم بالنصائح أستاذ. أكيد. لأن إحنا إذا ما التزمناش راه بنمشيو إلى الهوية، راه بلادنا بغا يتقاضى. واضح. أنا أستاذ راه مشهر ثلاثة ما تحرك، ما نمشي ما نمشي إلى السوق، ما نسافر ما والو، مقابل غير شغلي، المهم الدار برا كنقابل شغلي. مشهر ثلاثة أستاذ باش نهضر معاك في الواقع. نعم نعم. وكنتحرك مره غير بوحدي، ما كنحملش نتجمع انا اصلا مع البشر مش حال هذه. لان علاش؟ لان البشر غير ابا، لان قدرت تسلم عليه قدرت عنقو قدرت، هذا هو المشكل. اللهم بعد من الانسانيه دابا على ما تنطلق الامور وتقابل الامور. ديك الساعه نقول لكم في القهوه ونسافروا ونمشيو عند حباب ونمشيو عند العائله، ارانا ديك الساعه اريدو ديك الساعه نمشيو لعند العائله. اما دابا من الاحسن بنادم يشد التيقر ديالو. نعم نعم سي حكيم، شكرا جزيلا سي حكيم، وبنبرتك وبتخوفك على الناس وعلى المواطنين كلهم. سي حكيم كيقول وكيوجه رسالة واضحة، يعني لحسنا من نبرة ديال المواطن أنه كيخاف على نفسه وعلى المحيط ديالو وعلى وليداته وكذلك على المواطنين. معليش نأجلوا الزيارات، معليش الناس اللي كنبغيهم ممشيناش عندهم، على حساب سي حكيم ماشي مشكل اللي ممشيناش عندهم هاد المرحلة هادي، ولكن غادي نصدر كل أمر منين نخرجوا منتصرين. غتكون الزيارات يعني ديك الساعات على حقها وطريقها، وغادي نكونوا حنا رافعين راسنا وحنا ساهمنا وحنا ضمننا مع الوطن ديالنا بالالتزام ديالنا. والسي حكيم جدد يعني الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي حنا خصنا نلتزموا بها واللي كل مواطن خصو يلتزم بها وكنا كنعرفوها، واكيد المعلومه متاحه عبر وسائل الاعلام العموميه كذلك يعني وصلات بزاف تحسيسيه في هذا الاطار. كيفاش نديروا الكمامه، كيفاش نعقموا يدينا، كيفاش نحرصوا على هاد شروط النظافة، كيفاش نحرصوا أننا نتباعدوا اجتماعيا. إذن مستمعينا الأفاضل بقي كنستقبلوا أراءكم على الرقم 05 37 70 59 39، وغادي نرجعوا لكم بعد هذا الاختيار الغنائي. كانوا يا ما كان كورونا صبحت عنوان، كانوا يا ما كان كورونا صبحت عنوان، وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان لازم يبان لازم يبان، فينا الخير الله كبير خلق الرحمة في طبع الإنسان، واليوم إلى المحنة كبرت والخوف سكن فينا الخوفان، وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان لازم يبان لازم. يا مكان صغير لا دق الباب تحل فوجه بيبان، كبيري لخانو العمر الحومة تعطي الأمان الحومة تعطي الأمان كانوا يا ما كان صغيري لدق الباب تحلف وجهه بيبان كبيري لخانو العمر الحومة تعطي الأمان الحومة تعطي الأمان واليوم كورونا درس عميق بعد الضيق الفرح يفيق يرسم طريق في كل مكان يكتب لوف على كل لسان هاد الدنيا خداعة وأصل الحياة امتحان هاد الدنيا خداعة وأصل الحياة امتحان وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان يبان فينا الخير الله كبير خلق الرحمة في طبع الإنسان واليوم إلى المحنة كبرت والخوف سكن فينا خوفان وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان لازم يبان لازم يبان عودة إليكم مستمعينا الأفاضل وعودة كذلك إلى نقاشنا وكذلك إلى مراجعتنا أنفسنا يعني ماشي عيب أننا نغلطوا ولكن أهم حاجة هو أننا ندركوا الأمر هو أننا ما نستمروش في الاستهتار هو أننا نكون مواطنين مسؤولين وكيف ما لاحظتوا مستمعين الأفاضل يعني المتصلين اللي تواصلوا معنا دائما كيصبوا في المسار ديال كينقلونا واحد تخوف واحد الهاجس كنا كنعيشوا أننا مع واحد الفيروس ما كنعرفوش قاتل صامت ما كنشوفوش العدو ديالنا ولكن كنعرفوا شنو خصنا يدار على الأقل هذه هي الإجراءات المتعاهد عليها دوليا هذه الإجراءات الناجعة لحد الآن في انتظار يعني خروج اللقاح دائما العلماء والباحثين كلهم كيحاولوا أنهم يديروا مجهودات ديالهم وما نساوش الناس اللي في الصفوف الأمامية الأطر الصحية كذلك السلطات العمومية كل شيء اللي كيقوم بمجهودات كبيرة ما بغيناش نضيعوا المجهودات ديال المرحلة الأولى والمرحلة الأولى اللي تمت بنجاح واللي كسبنا فيها المعركة بغينا نكسبوا حتى المعركة ديال المرحلة الثانية إذا المستمعين الأفاضل باقي كنستقبلوا أراءكم على رقم 05-37-70-59-39 وغادي ناخذوا بوحميدات من قنيطرة أهلا وسهلا سي بوحميدات أهلا وسهلا أخت نبيلة تحياتي ليك وتحياتي للعاملين اللي معك في الإذاعة المركزية بالرباط تحية متبادلة أهلا وسهلا أهلا وسهلا والله إيش نقول لك أختي نبيلة صراحة اليوم أنا اليوم شوية مأثر أو اليوم أنا مقلق صراحة علاش هذا الوباء أو هذا الكورونا اللي صراحة نقول بالكلمة اللي انتشر في المغرب ديالنا وأنا كما نقولوا كنا نعرفوا أو كنسمعوا الناس اللي في البادية ما عندهمش هذا المرض بحال الناس اللي في المدينة ولكن ناقص الخطر صراحة ولا كيضرب ألا هي كما نقولوا في البوادي نعم. وأنا كنت سلف في جماعة المنصور قليم القنيطرة بعيدة من القنيطرة واحد 40 كيلومتر بالضبط ولا عندنا هذا المرض وصراحة كل نهار ولينا كنسمعوا حالة جوج وكما نقولوا سيدي علا التازي راه معروف ولا المهم هذا المرض أنا كنتمنى هذه رسالة للمغاربة ديالنا نكونوا صراحة ونكونوا واعيين نقول بها الكريمة أنا ما كنبغيش ندخل في التفاصيل ولكن خصنا واحد الوعي خصنا واحد الحوار مع هذا المرض باش نعرفوا راسنا رحنا صراحة راكي ما قلت ناقص الخطر الحد أو وصل عندنا في البادية والبادية أنا نقولها في الإذاعة البادية راه ماشي هي المدينة نكونوا صراحة علاش ماشي هي المدينة الناس في المدينة قريبة كما نقولوا المستشفيات ولكن هنا في البادية إلا جا مثلا واحد إنسان أو واحد الإنسان مثلا كان عنده مرض وجاو مثلا راح عادي كما نقول واحد 60 ولا 70 واحد عادي 60 ولا 70 هذا كما نقول في وجهة النظر ديالي كنتمنى من الإخوان المغاربة اللي كيسمعونا أو هذه الرسالة صراحة ما يبقاش غادي ذكي إنسان ويقول هذا المرض حقه راه مرض ما كيش أو الناس اللي صراحة كيمشي على الناس اللي هم كبار لا هنا إنسان خصو تكون عنده ذلك العقلانية إنسان خصو تكون عنده الكمامة دائما مديرة التعقيم دائما الإنسان خصو يكون نظافة والنظافة شنية النظافة هي الثقافة ديال العقل ديال هذاك الإنسان أو هذيك الإنسانة أنا صراحة شنو نقول لك أختي كما قلت الناس الأسرة صراحت المدينة من هذا المرض كأنه ما كيش، ولكن هذا الأسبوع أو أسابيع الثانية الناس عاد عرفت المرض راه خطر، وعاد عرفوا الناس بدأوا كيوعوا بأن المرض راه صراحة رانا قوسط الخطر. كنتمنى من الإخوان والأخوات ديوننا في المغرب صراحة يعرفوا هذا المرض، هذا المرض راه واعر بزاف، وصراحة احنا كما نقولوا كنا عا كنسمعوا به، ولكن الناس كانوا يقولوا فين هو هذا الإنسان اللي مريض، ولكن أين عرفوا الناس؟ كنعرفوا الناس اللي قراب لينا، وأنا ما بغيش نسمي بالإسماوات اللي صراحة اللي قراب لينا في هذه الجامعة في المنصور كاين فيه المرض. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون عندنا الوعي، تكون عندنا الثقافة في هذه الجامعة في المنصور أو في المغرب كله، وجامعة في المنصور كله صراحة الناس المسؤولين نقول بها الكلمة، لا القايد ولا المخازنية صراحة مدير المجهود، ولكن واش القايد والمخازنية يبقوا دائما صارين علينا؟ لا، انا خصني نعرف مثل، انا خصني نعرف الاسر ديالي، انا خصني نعرف العائله ديالي، انا خصني نعرف الوطن ديالي. المهم تحياتي واحترامي. شكرا جزيلا بو حميدات، ونبره صوتك كذلك وصلتنا، واكيد يعني ملي كنشوفوا الناس متاثرين وكيقول لك راه حنا من المحيط ديالنا كاين الناس اللي تصابوا بالفيروس، حنا خايفين وكنزيدوا نخافوا وكننشروا التخوف ديالنا ان كاين من المحيط ديالنا اللي تقاسوا. والاكيد سي بوحميدات كياكد كيقول لك بان احنا عارفين كمواطنين بان هذا الفيروس ما كيقيس، ما عندوش واحد العمر محدد، واحد السن محدد، يقدر يجينا وحنا صغار وحنا كبار وكبار شباب، كيف ما كانت الفئه العمريه ديالنا، كيف ما فين ما كنا في اي موقع جغرافي، في البوادي في القرى في المدن، يعني هذا الفيروس كيهددنا وهو بيناتنا، وحنا كنتعايشوا معاه وكنعيشوا معاه، ولكن باش نتعايشوا معاه اكيد وباش نتسموا مواطنين اللي كنضمنوا مع وطننا اكيد خصنا نلتزموا بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه. اذا غنمشيو لاتصال اخر، رشيد من واد افران. اهلا وسهلا سي رشيد. اهلا، السلام عليكم. مرحبا سي رشيد. تحيه لكم وتحيه الاداء الوطنيه. تحيه متبادله، اهلا وسهلا. أنا ما عنديش، أنا ما عنديش واحد الكلمة ديال التعبير بأنني كنلقى في بلادي كتموت 40 و42. إذا حنا غادي نقولوا بأننا رحنا في واحد الحرب مع واحد الفيروس في التاكل. الناس المغاربة الأحرار حنا كنشدوا بيديهم باش ياخذوا بعين الاعتبار هذا المرض هذا. حنا كسائقين مهنيين كنخرجوا بأننا خارجين جنود مجندون خارجين ضد واحد المرض من أجل باش غادي نصوروا واحد لقمة ديال العيش، ولأن حنا كنتلائموا مع هذا الفيروس هذا. حنا خارجين وتنقولوا غنرجعوا ولا ما نرجعوش. اذا انا كنطلب من السلطات المحليه مزيد من من من من, من المجهودات ديالهم، وكنشكر الاطباء اللي تاهما راهم عياو، وكنتمنى المغاربه ياخذوا بعين الاعتبار هذه المستشفيات اللي عامره دابا. هاد الناس هادو راهم تاهما راه جنود الخفاء، راه ما خارجينش هاد الناس هادو جايين وخلوا ولادهم وخلوا وليداتهم في ديورهم باش غادي يجيو باش غادي يداويو الناس اللي كيستهزوا بهذا المرض هذا. احنا كنشوفوا بانه راه تقريبا كاين العدد ديال الاصابات كيتزادوا وعدد الوفيات كيتزادوا. هادشي راه تيبكي ماشي كيضحك. خصنا احنا كنا في المرحله الاولى كنا من ضمن الدول اللي غادي نقول انا الدول من ضمن الدول اللي خدات بعين الاعتبار هذا المرض هذا. احنا الان رجعنا ولينا كل مره كنرجعوا مرتبا للوراء. نعم. اذا احنا شكون اللي خلى لنا هادشي؟ هو الاستهزاء بهذا المرض هذا. حنا راه ربما غادي نوليو عاوتاني في واحد في واحد في واحد الدوامه اللي جد خطيره. حنا كنتمناو من المغاربه وكنتمناو من كل شيء ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء. هذا الشيء راه ما بقاش كيضحك، هذا الشيء راه ما بقاش كيفرح، هذا الشيء راه تيبكي، هذا الشيء راه دا ناس اللي خلاو وليداتهم وخلاو اسر، هذا الشيء راه مشاو الناس اللي توفاو اللي خلاو عائله موراهم، اللي خلاو ارامل موراهم. نعم. اللي خلاو تلامذ موراهم اللي ربما ما عند واش غادي يلقاو مساكن باش يقراو باش يدخلوا، ولا الله يكون في العوان. اذا حنا باش غادي نتفاداو هذا الشيء خصنا نكونوا واحد الشعب اللي واعي، خصنا نكونوا واحد الشعب اللي تياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء، خصنا نكونوا واحد الشعب بيد في يد. خصنا ما خصناش نقولوا راه هذا الشيء ما كانش ولا كذا ولا هذه ولا لا، خصنا نكونوا تحنا الصفوف الاماميه ديال هاد الاطباء، الصفوف الاماميه ديال هاد السلطات المحليه، الصفوف الاماميه ديال هاد الناس هادو اللي كيوعونا بوسائل الاعلام ولا تيقولوا لنا كيفاش هي هاد المرض هادي. انا كنشكر الاداء الوطنيه اللي ديما كتاخذ بالاعتبار ديالها هاد المهمه هادي ديال هاد الفيروس هذا. انا كنشكركم بزاف. المهم انا ما عندي ما غادي نقول، وحنا كنشكروك سي رشيد. واكيد قلتي كل شيء، من مواطن مسؤول. قلتي كل شيء سي رشيد، أنك تكلمتي معنا وبنبرة صوت فيها خوف على المواطن، بنبرة صوت فيها الخوف على المحيط ديالك، بنبرة صوت اللي وصلتنا حنايا اللي كنسمعوها أننا خصنا نلتزموا، أننا ما أحوجنا في هذه المرحلة بالتضامن مع بعضياتنا. كل واحد في واحد المنطقة بعيدة راه كيتضامن مع واحد آخر في مدينة أخرى، ربما ما كيعرفوش، ربما ما كنعرفوش بعضياتنا، لكن احنا كنضامنوا، كنعرفوا حاجة واحدة، احنا مغاربة. إذن مستمعينا الأفاضل الباقي كنستقبلوا أراءكم على الرقم 05 37 70 59 39، وغادي نرجع لكم بعد هذا الاختيار الغنائي. عودة إليكم مستمعينا الأفاضل، وعودة كذلك إلى كلامنا ونقاشنا حول تداعيات فيروس كورونا علينا وعلى صحتنا إذا ما التزمناش إحنا كمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وأكيد أي رأي، أي رأي من عند أي مواطن كيف ما بغى يكون هو قيمة مضافة لنا، هو قيمة مضافة لكل واحد فينا. وإحنا كنفكروا بصوت مرتفع، وإحنا اليوم كنراجعوا أنفسنا، كفى من العبث، ما نستهتروش بالأرواح ديالنا، ما نستهتروش بالأرواح ديال الآخرين والأرواح ديال كل مواطن مغربي معنا. إذا المستمعين الأفاضل كنستقبلوا آراءكم على الرقم 05 37 79 39، وغادي ناخذ رأي مع هناء. أهلا وسهلا هناء. أهلا أستاذة نبيلة، كنشكرك على طرحك الموضوع خصوصا في ظل هالظروف اللي احنا كنعيشوها دابا، واكيد انك كنت من المواكبين ديال الجائحه من الاول ديالها، فاكيد كنشكرك وكنتمنى انك تبقاي مواكبه ان شاء الله حتى انه يوصل اننا نلقاو اللقاح ونتجاوزوا هذه المرحله. واكيد يعني منين غادي حنا الان ماشي في المرحله ديال اننا لقينا اللقاح، يعني حنا باقيين في المرحله ديال اننا غادي نحاولوا نقضوا حياتنا ونقضوا وطننا ونقضوا الناس ونقضوا شبابنا وصحابنا باننا نتخذوا اجراءات اللي هي صارمه مع راسنا ومع الناس اللي حدانا. هذا الشيء ماشي انه حرمان من اننا يكون يعني احتكاك مع الشخص الاخر او لا نقص، لا، فاذا درتي الكمامه ديالك ودرتيها بطريقه اللي هي صحيحه، يعني غطيتي الانف ديالك وغطيتي الفم ديالك وصهرتي انك ما ديرش يدك عليها ودرتيها بطريقه صحيحه وخليتي واحد المسافه ما بين الشخص اللي كتبغيه وكتعزو، فهكا راه نتايا بينتي له انك كتهتم به وبانك كتهتم بالمصلحه ديالو. لانه حنا دابا راه يعني الحاله راه ولات واقع، يعني كنشوفوا ناس اللي هما قراب لينا واللي توفوا بالمرض، يعني هذا واقع كنعيشوه، يعني ما غاديش نبقاو نكذبوا على راسنا ونقولوا بان هذا مرض ما كيفتكش بالارواح. لا، الحقيقه هي انه هذا المرض خصنا نعاو بانه راه كيفتك بالارواح وكيدير الارواح، وممكن اننا بحركه بسيطه اننا يعني نحدو من هذا الشيء. يكفي اننا نديرو كمامتنا، يكفي اننا نغسلو يدينا كل مره بالماء والصابون، يكفي اننا نخليو مسافه الامل بيننا وبين الناس، هكذا غنحافظو على راسنا وغادي نعاون الدوله ديالنا اللي هي كتقوم بمجموعه من التدابير باش انه تمشي الاوضاع في يعني في بسلاسه وباش انه ما نرجعوش لذاك الحجر الصحي اللي كان قبل. فراه ما يمكنش يعني بوحديتها انها تقوم الواجب ككل، خصنا نوعاو بانه حنا والدولة ديالنا والتدابير باش ممكن أننا نتغلبوا على هذا الفيروس اللي احنا كنعيشوه دابا، وإلا فغادي يكون مصيرنا الهلاك كما كنشوفوا الوفيات في الدول ديال يعني الدول ديال العالم، كنشوفوا العدد الهائل اللي كيوصلوا ليه. حنا الحمد لله حاليا باقي العدد ديال الوفيات باقي كتسمعي يعني جوج الأرقام، باقي راه الناس واصلين الألف، وإذا بقينا كنستهتروا غادي نوصلوا لها اكيد. وحنايا في هذه المرحله كنذكروا بعضياتنا، وخصنا هذه مرحله مفصليه، ما خصهاش تخرج الامور على يعني ما خصهاش تخرج الامور على السيطره، وخصنا نبقاو مسيطرين على الوضع. لحد الان حنا كنقولوا حنا في مرحله مفصليه. هنا شكرا جزيلا، صوتك وصلنا من مدينه مراكش. هنا شكرا جزيلا لك، انك كذلك كنلاحظوا ان جميع المتصلين اللي تواصلوا معنا كيهضروا من قلبهم، خصوصا منين كيقولوا بان رحنا بدينا في المرحله اللي كنسمعوا واحد من الاقرباء ديالنا كيموت، كنفقدوا واحد منا، كنسمعوا ان مصابين من الاقرباء ديالنا، يعني الوباء كيحيط بينا حنايا وفي المحيط ديالنا، كيشكل علينا خطر، ولا حنا تصابينا اكيد ما نساوش بانه غادي ينتشر على نطاق واسع. اذا غادي نمشيو لاتصال اخر، عبد الكريم من وزان. اهلا وسهلا سي عبد الكريم. أستاذتي العزيزة، أولا كنحييك بحرارة اختي نبيلة، وتحية كذلك لفريق العمل بيد على المركزية الرباط، وصراحة أنتم أولى بهذا الإعلام، المنبر الإعلامي الذي يقدم يعني الحقيقة للمواطنين، وكنتمنى لكم دائما الصحة والعافية، وأنتمنى المزيد من التوعية والتحسيس بإعادتكم وبإعلامكم الخاص، وتحيتي مرة أخرى للكل أستاذة. تحية متبادلة سي عبد الكريم، أهلا وسهلا تفضل. كان إذا أختي أولا يجب أن نسأل أنفسنا قبل غيرنا، هل نحن ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أم لا؟ هذا سؤال كنطرحه على نفسنا. وخصنا ذبحنا لشفة أخرى كما كيقولوا. السؤال الثاني، هل المواطنين والمواطنين يتمنون اللجوء إلى الحجر الصحي مرة ثانية؟ طبعا لا. طبعا لا. وهل نحن وطنيين حقا لتطبيق منص عليه صاحب الجلالة في خطابه الأخير، الآن ذاق ناقص الخطر. ما علينا الآن هو الالتزام بالوقاية والتعبئة الكاملة والتوعية والتحسيس. كل واحد من في وطننا العزيز وكل واحد من موقعه بادر إخواني المغاربة أخواتي المغربيات بالنظافة بالنظافة ثم النظافة ثم النظافة ثم المزيد من التوعية والتحسيس. يجب التوعية والتحسيس كل واحد سواء مثقف أو أمي وكل واحد يعني من موقع يوعي الآخر بخطورة هذا الوباء الفتاك الغير مرئي. للأسف علماء الطب عجزوا عن اكتشاف دواء هذا الفيروس القاتل. العلاج الوحيد والأوحد هو الالتزام بهذه بكل إجراءات الوقائية والاحترازية كالكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار أقول باستمرار وبالماء والصابون كذلك وتهوية المنازل. أنا واثق إن شاء الله أختي العزيزة أخواتي المستمعات والمستمعات أينما كانوا حيثما وجدوا بأن المغاربة سيلبون نداء صاحب الجلالة الراعي الأول لهذا البلد وسننتصر إن شاء عليه إن شاء الله بإرادتنا القوية القوية وسترجع الحياة إلى مجراها العادي والطبيعي. وكنشكركم بزاف بزاف وتحياتي. شكرا سي عبد الكريم على التواصل ديالك معنا وأكيد احنا كنرفعوا التحدي كمواطنين والتاريخ يحكي دائما التاريخ يحكي أننا دائما كنخرجوا منتصرين بالإرادة ديالنا احنا كمغاربة بالإرادة ديالنا. وأكيد يكفي أننا نلتزموا بالإجراءات الوقائية والاحترازية يكفي وكيف ما سمعنا من مختلف المواطنين اللي تواصلوا معنا أننا كنلتزموا وبالالتزام ديالنا أننا غادي نحميو أنفسنا ومن كل نبرة ديال أي صوت من كل منطقة كيتصلوا بينا من كل منطقة كيتصلوا بينا كيوصلوا لنا الصوت ديالهم وكيقولوا لنا أننا ما خصناش نستهتروا خصنا نكونوا مواطنين. ومني كنقولوا الدعم اللي محتاجينه دابا هو دعم تضامني خصنا نكونوا متضامنين مع بعضياتنا متضامنين أننا نلتزموا بالإجراءات الاحترازية متضامنين أننا نخافوا على المحيط ديالنا أننا نمارسوا يعني نحاولوا ما أمكن تطبيق أو نطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية لينا ولوليداتنا والمحيط ديالنا. وحتى لاحظنا أن سي عبد الكريم كيتكلم على التحسيس حتى لا شفنا شي واحد من الأقرباء ديالنا ولا من المحيط ديالنا أنه ما غافل أننا نذكروه ما يستهترش أن الوباء موجود بيناتنا الوباء كاين بيناتنا. إذن غادي نمشيو المولود من أزيلال. أهلا وسهلا المولود. أهلا السلام عليكم كدير اللي دعا الوطنية كل شيء بخير تحية لكم تحية التقام تقني جميعا الله يطول في عمرك. نعم سيدي مولود من الخميس بن عياض قليمة زيلال. أهلا وسهلا بارك الله فيك. الرأي ديالي نطبقوا داكشي اللي كيقولوا لنا المذيعين ديالنا والسلطه ديالنا نطبقوه. ملي نبغيو نخرجوا اللي ما عندوش شي شغل شي حاجه شي خدمه ولا شي يجلس في الدار ديالو ليش يخرج لا عنده شي شغل ما يبغى غير يدور غير فولونتي هذاك راه خطا. حيت هادشي اللي تنسمعوا راه مازال داكشي واعر مازال داك انت ما كتخرجش انت ما كتخرجش سي مولود كتلتزم البيت ديالك. لا تنخرج ملي تنبغي نخرج انا تنغسل يدي مزيان تنلبس الحوايج ديالي تندير الكمامه وتنطوطا حيت قال لك الشناح المؤمنين الوضوء تنطوطا ونصلي جوج ركعات ونقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. جميل مولود شكرا جزيلا لك وصلتنا الرسالة ديالك وصلنا كذلك يعني صوت ديالك. وأكيد احنا كنقولوا كل صوت ديال أي مواطن كيف ما بغى يكون كل صوت هو كيعطينا واحد الأمل كيذكرنا وهذا هو الهدف أننا كنذكروا بعضياتنا. إلا كنا مستهترين يقدر أي واحد فينا أنه يستهتر يقدر أي واحد فينا أنه يتراخى يقدر أي واحد فينا يقول أنا عييت. ولكن لا احنا مطالبين كمواطنين ولاحظتوا أن المتصلين الأفاضل اللي تواصلوا معنا كلهم كيصبوا في هذا المسار أننا احنا كمواطنين خصنا نحافظوا على بعضياتنا كمواطنين خصنا نحافظوا على خونا المواطن المغربي اللي محتاجنا وحنا محتاجينه كيف ما احنا محتاجين الالتزام دياله احنا كذلك هو كذلك محتاج الالتزام ديالنا. التزام جماعي خص يكون في هذا المسار التزام لمحاربة وباء قاتل صامت التزام باش نكونوا باش نخرجوا منتصرين. والتاريخ دائما يحكي عن المغاربة والانتصار ديالهم. الا وقفنا وتوقفنا وتأمننا هي في الاعياد الوطنيه اللي كانت ربما في وقت سابق بعضها انها كانت كتمثل مرحله ديال التحدي، مرحله ديال المقاومه، كذلك مرحله اللي كانوا المغاربه فيها ضحوا بانفسهم. حنا مطالبين اننا نكونوا واقعيين هنايا، نحولوا هذه المرحلة هي مرحلة انتصار. إذا غادي ناخذوا اتصال بجمعة. أهلا وسهلا سي بجمعة. بجمعة من تارودانت، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أختي، كنشكرك على البرنامج. الله يطول لي في عمرك سي بجمعة، مرحبا وألف مرحبا، تفضل. ناكو أختي بنوصي بعض المواطنين في إقليم تارودان. ما كداريش ديك كمامة، ما ديرهاش بواحد الطريقة سليمة. هناك بعض الناس اللي كيبيعوا الشيء ديال الكمامات في المارشيات وسميتو دايرين واحد الثمن باهي جدا. كيفاش هاد الناس غادي الناس وما كاينش واحد المبادره اللي كيفرقوا هاد الناس الشيء تاع الكمامات؟ ما كاينش هنا في اقليم تارودانت في تقردان بالضبط. وعلاش وما كاينش داك التباعد الاجتماعي بيناتهم ودايرين الطريقه دايرين الناس دايرين الكمامات بطريقه غير سليمه؟ شي دايره في الفوق شي دايره لتحت، ما كاينش داك التباعد الاجتماعي. هنا بزاف هاد الشيء، الناس هادو اللي كيبيعوا الكمامات صحاب الخياطه كيبيعوا ب 10 دراهم الوحده، كيفاش المواطن غادي يشري هاد الكمامه؟ ما شي ما فهمنا في والو استاذ هادشي. شكرا جزيلا سي بوجمعه، ورسالتك وصلت. واكيد يعني اننا خصنا نديروا الكمامه بطريقه سليمه، كمامه بطريقه صحيحه، وهذا هو المراد. لان ما نفع هاد الكمامه الا درناها احنا بطريقه يعني غير صحيحه. وكنشيروا دائما ان الكمامات مدعومه من طرف الدوله، وان الكمامات خصها تكون في محلات القرب بأثمنة رمزية جدا، والحمد لله متوفرة في أي بلاصة. بمعنى أننا عندنا منين نشريو الكمامات، كاينين كمامات اللي معتمدة من طرف الدولة واللي هي مدعومة، وحتى اللي بغى يشري كمامة من عند شي واحد آخر يعني هو غير ملزوم. لكن احنا عندنا كمامات مدعومة من طرف الدولة اللي خصنا نستعملوها واللي كاينة بأثمنة رمزية، يكفي أننا نقلبوا عليها، وكاينة في الأماكن والمحلات أكيد، وكتوصل أي منطقة من المغرب اللي يعني من خلال المتواصلين اللي تواصلوا معنا، أي منطقة فيها يعني معقمات كمامات متوفرة في الأسواق وبأثمنة جد رمزية، باش أن كل واحد يستعملها، وكل واحد خصو يستعملها في هذه المرحلة هذه، من معقمات، من أدوات النظافة، الصابون إلى غير ذلك. كذلك الكمامات خصها تكون دائما معنا، وخصنا نغيروها. واستعمال الواحد للكمامة دائما كنقول استعمال الواحد للكمامة، لأن ما يمكنش بزاف اللي يستعملوها، وما يمكنناش حنا نستعملوها مرات عديدة، يعني خصوصا إذا كانت كمامة قابلة للرمي قابلة للاستعمال الواحد. إذا مستمعينا الأفاضل، باقي كنستقبلوا آراءكم على الرقم 05 37 70 59 39، ومعاكم وبأصواتكم مستمعينا الأفاضل اللي كتوصلنا من أي منطقة في المغرب، من أي منطقة في المغرب كنتوصلوا بالأصوات ديالكم، كنفكروا بصوت مرتفع. ودائما كيف ما كنقولوا، كل واحد هو سفير ديال ديك المنطقة، كيوصل الصوت ديالو. كل واحد في أي رقعة جغرافية من الوطن ديالنا كيوصلنا الصوت ديالو، وكيحاول ينقلنا ما أمكن الأخطاء اللي ممكن أو الهفوات اللي ممكن أننا نرتكبها باش نصحوها. أكيد هذا هو المهم، هو أننا نخرج منتصرين. المهم هي النتيجة، النتيجة أكيد بالالتزام والمطابرة والوطنية، النتيجة إن شاء الله غادي تكون رابحة، وغادي نكونوا ناجحين في هذه المرحلة، كذلك غادي نكسبوها. إذا كنذكر بالرقم 05 37 70 59 39، وغادي نرجع لكم بعد موجز الأخبار. بلادي نوارك تنير يا بلادي نوارك تنير أنا قلبي عليك يغير يا بلادي نوارك تنير يا بلادي نوارك تنير يا بلاد الخير ديلي يا ماشي للغير ديلي يا ماشي للغير الشاطئ يحلى لي السير